الله أي من له الألوهية، وهو أنه تعالى مستحق للعبادة، وهي نهاية الخشوع والخضوع. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: أفي الله شك. الرحمن، وهو من الأسماء الخاصة بالله، أي أن الله شملت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا، وهو الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. قال تعالى: الرحمن الرحيم. الرحيم أي الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. الملك أي أن الله موصوف بتمام الملك، وملكه أزلي أبدي. وأما الملك الذي يعطيه للعبد في الدنيا فهو حادث يزول. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق. القدوس هو المنزه عن الشريك والولد وصفات الخلق كالحاجة للمكان أو الزمان، فهو خالقهما وما سواهما، وهو تبارك وتعالى المنزه عن النقائص، الطاهر من العيوب. قال تعالى: الملك القدوس. السلام أي الذي سلم من كل عيب، فلا يوصف بالظلم أو الولدية أو الزوجية. قال تعالى: السلام المؤمن. المؤمن وهو الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. قال تعالى: السلام المؤمن. المهيمن أي الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد. قال تعالى: المهيمن. العزيز هو القوي الذي لا يغلب، لأنه تعالى غالب على أمره. قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. الجبار هو الذي جبر مفاقر الخلق، أو الذي قهرهم على ما أراد. قال تعالى: الجبار المتكبر. المتكبر هو العظيم المتعالي عن صفات الخلق، القاهر لعتاة خلقه. قال تعالى: الجبار المتكبر.